نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى في الأقدار المذكورة في كتاب قيس النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العزيز العزيز العليم في الدنيا، وذكر اختصاص الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤيا كما حصل به ابراهيم بالخلة من بين جميع الرسل والانبياء جميعا، وكما حصل به موسى بالكلام خصوصيه خصه الله بها من بين جميع الرسل، فخص الله كل واحد منهم بفضيله وبدرجه انسانيه كرما منه وجودا، كما اخبرنا عز وجل في حكم تنزيله بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم وكلم الله رفع بعضهم درجات. نعم، الشرع يقرر مرة أخرى ما يتعلق بالرؤية والكلام كذلك، وأنهما صفتان ثابتتان حقيقة خلافا للمعطلة والمتكلم الصفات الذين أفسدوا هذا الجزء من توحيد الله، نسأل الله العافية والسلام. احتج بقول عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ليؤكد أن هناك ميزة لموسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم، وأن تعطيل هذه الميزة يفرغ الآية من معناها عندما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فهذا التأويل يفسد معاني القرآن العظيم نسأل الله العافية والسلام، وهي جناية عظيمة على الشرع كما تقدم معنا. مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: رآه بفؤاده، وهذا هو الإسناد الصحيح عن ابن عباس، رآه بفؤاده. وأما الرؤية البصرية فهو كما قال عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك أمته أن الله تعالى لن تروه حتى تموت، فرؤية الله تعالى في الدنيا لا تكون إنما في الآخرة، ولهذا قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فإمكانات العباد في هذه الدنيا لا تخولهم ذلك، فإذا كان يوم القيامة أمكنهم الله جل وعلا من رؤيته سبحانه وتعالى، وتقدمت الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، والأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة فكانت تقرر الأصل في ذلك، تقول: لم ير ربه، أو ما رأى ربه. بعض الناس يقول أن هذا من اختلاف الصحابة، والصحابة لم يختلفوا في هذا. الرواية ثابتة عن ابن عباس أنه قال: رآه بفؤاده، فهذا هو المثبت. أما المنفي فقول عائشة قالت: من حدثكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه، أي لم يره بعينيه، لم يره بعينيه عليه الصلاة والسلام. ولما سئل هو عليه الصلاة والسلام مسلم عن ذلك قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه، حجابه النور، ما أستطيع أن أراه، هذا الحجاب لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، جل الله في علاه. نعم، فالصحابة لم يختلفوا في العقائد مطلقا، لم يقع بينهم خلاف في العقيدة مطلقا، ومن ضرب المثال بهذا فقد أبعد النجعة وتكلم فيما لا يحسنه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الكلة لإبراهيم وكلام موسى ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه وسئل محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال: نعم. قال: قلت لابن عباس: أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: نعم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام ومحمد بالرؤيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وعن مبارك بن فضالة قال: كان الحسن رضي الله عنه نعم، هذا معنى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، كانت رؤية فؤادية، رؤية قلبية ليست رؤية بصرية. نعم. قال أبو بكر رحمه الله نعم، هذا هو الإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رآه في فؤاده، فالذي يثبته ابن عباس الرؤية الفؤادية، والذي تنفيه عائشة الرؤية البصرية. نعم. عبده محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد قال حسن رحمه الله عبده جبريل. وجبريل أوحى به إلى النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بين التفسيرين، هذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. نعم، فالعبودية كلها راجعة إلى من؟ إلى الله عز وجل، فهم عباد له، سواء جبريل عليه السلام أو سيدنا عليه الصلاة والسلام. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه بإرسال جبريل إليه، أو أوحى إلى جبريل وهو عبد من عباده ليبلغ الوحي إلى أمين الله تعالى في أرضه على وحيه. نعم. نعم. فهي صفة من صفات الله جل وعلا، لأن القرآن كلام الله عز وجل. نعم. واحتج قوم من أصحابه على رؤيته بما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وما جعل على رؤيته الذي أريناك، قال لي رؤيا عيني بريها النبي صلى الله عليه وسلم حين تسقي منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله وهل عن رؤيا الذي رايناك، قال لي رؤيا عيني بريها النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به. قال والشجره المجهوله في القران. قال لي والظاهر وهو الروايه التي في البخاري انها مقصود بها الرؤيا المناميه التي راها، الرؤيا المناميه التي راها. نعم. قال والشجره المجهوله في القران. قال هي حجرة زقوم. وزاد في رواية ليس رؤيا منام. قال أبو بكر رحمه الله وليس هذا الخبر بالبني أيضا أن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عيني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه. فأما خبر قتادة وابن حكم بن أبان عن حكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وخبر عبد الله بن أبي سلمة عن وذهب آخرون بأن معنى الرؤيا التي أريناك أي الأشياء التي أريناكها عندما رأيت من آيات ربك الكبرى في قصة الإسراء والمعراج. فهذا وارد وهذا وارد، الآية ليست صريحة في أنها من آيات الصفات، فهذا كما تقدم معنا يقع التنازع في بعض الآيات، هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات، مع إثبات هذه الصفة بأدلة أخرى صريحة في الباب سواء من القرآن أو من السنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المجرمون أهل التأويل قالوا ناظرة أي من الانتظار أي منتظرة، هذا الضلال مبين صلى الله عليه وسلم. أين تذهبون من الأحاديث المتواترة الصريحة إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب ولا قتر، وضرب مثال بالقمر كذلك، والصحابة يسمعون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك. فطبعا هذه القضية كما تقدمنا من أشد القضايا على أهل الكلام المتكلم الصفاتية، إثبات الرؤية يهدم صرحه والباطل كله، يهدم لأن الله جل وعلا سيرى في مكان جل وعلا سبحانه وتعالى، سيرى في ناحية جل الله في علاه، سيراه المؤمنون. فإذا هذا هدم لكل ما قال لكل ما قرر، والله تعالى سيكلمهم وسيجيبونه تبارك وتعالى في إثبات صفة الكلام بالله عز وجل، وأن الله تعالى هو صورة سيراه المؤمنون بصورته جل الله في علاه الصورة التي يعرفون، هذا هدم لبنيانه. ولهذا هذه الصفة من أشد الصفات عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما عبر قتادة والحكم بأبانها شريفة عن عباس رضي الله عنهما، وأروى عبد الله بن أبي سلمة عن عباس رضي الله عنهما، فبين الواضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظه. عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله ولقد رآه سنة أخرى قال وعظه. نعم هكذا الرواية، بعض يأتي هكذا بالإطلاق بدون تفصيل، رأى ربه كيف لا يذكر، وفي رواية صريحة صحيحة رأى ربه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد ويحمل المبهم على المفسر فيزول الإشكال. نعم. على الصفة الذي ذكر في هذه الأخبار، نعم يرآه على خلق الذي خلقه الله به 600 جناح، له 600 جناح يسد الأفق. هذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية، وهو من علماء الصحابة في القرآن، حتى كان يقول كما في الصحيحين: لو أعلم أن أحدا هو أعلم مني بآية في كتاب الله تبلغه المطيل لارتحلت إليه. يقول هذا الصحابة متوافرون. فبين بأن هذه الآيات التي رآها رؤية النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على خلقه 600 له 600 جناح يسد الأفق عليه السلام. فتأويلها بالتأويل الفاسد للآيات كما ذكر المؤلف باطل لا يقبل. نعم. وأما قوله على القرآن نزلت مرة فغير مستكع أن يكون معنى هذه الآية على ما قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين لقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد روي عن بلال رضي الله عنه خبر عن اختلاف العلماء في تأويله أنه روي بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعا على سعة لسان العرب. يعني إن يقول ان اللسان العرب فيه الفاظ تعرب بالفاظ الاضداد فلفظه تطلق في الشيء وضده مثل كلمه الظن في لغه العرب الاكثر والاصل انه يراد به الشيء المشكوك فيه المتردد فيه وياتي الظن بمعنى اليقين فظنوا انهم واقعها ايقنوا انهم سيقعون في النار إني ظننت أني ملاق حسابها أيقنت أني سألقى الله تعالى وأن الله سيحاسب العباد. وورد الظن بمعنى التردد والرجم بالغيب إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن كلمة واحدة تطلق في شيء وضده مثل لفظة شرى. شرى تطلق على من ابتاع وتطلق على من باع نفس اللفظة. شرى واشترى تطلق على البيع والشراء البيع والشراء الأخذ والعطاء الإيجاب والقبول. نعم. فعن بلال الشقيق قال قلت يا بلال رضي الله عنه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال سألته على الحق. قال فسألته ما رأيت ربك؟ قال فسألته فقال أنا أرى. أن أرى أي كيف أرى. نعم. لا يمكنني أن أرى. نعم. وعن عبد الله بن شقيق القيلي قال قلت يا بلال رضي الله عنه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله قال عما كنت تسأله؟ قال إذا تسألته أرى ربه فقال فسألته وأنا قلت فما قال؟ قال نور أن أرى. هذا رواية صريح في صحيح مسلم نور أن أرى. نعم. وقول النور أن أراه يحتمل معنيين أحدهما نفي أي كيف أراه وهو نور والمعنى الثاني أي كيف رأيته وأين رأيته وهو نور وهو نور لا تدرك الأبصار لدراك ما تدرك الأبصار من المخلوقين كما قال عكرمة إن الله من أتجلى بنوره لا يدركه شيء. والدليل على صحة هذا التأويل الثاني أن عبد الله بن شقيق قال قلت يا بلال رضي الله عنه ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ فقال قلت وسأله ما رأيت ربك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه فسأله فقال رأيت نورا. وعن عبد الله بن شقيق قال قلت يا بلال رضي الله عنه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال قلت وسأله ما رأيت ربك؟ قال فسأله فقال نور أن أراه. قال أبو بكر رحمه الله قوله أن يعتبر معنيين أحدهما النفي والآخر الإثبات. قال الله جل وعلا لسانكم حق لكم فأتوا حقكم أن شئتم فمعنى أن في هذا الموضوع إلى كيف شئتم وأين شئتم فيجوز أن يكون معنى قبل أبي ذر رضي الله عنه أن أراه أي أين أراه وكيف أراه وهو نور كما في رواية هشام بن عبد الله الأسواني في خبر أبي ذر رضي الله عنه رأيت نورا. فعلى هذا اللفظ يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه فإنما أرى نورا والعرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله عز وجل قالوا أن يكون له الملك علينا الآية يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فلو كان معنى قول أبي ذر رضي الله عنه في رواية يزيد بن إبراهيم التستري في رواية يزيد بن إبراهيم التستري أن أعرف على معنى نبي على معنى نبي قولها، فبعد ذكر أنه كان رؤية ربي لأن أبا ذر رضي الله عنه قد زاد عنه أنه أخبر على النبي صلى الله عليه وسلم أن رأى ربه بقلبه. محمد صوت شوية. فعن يزيد بن شريك التجويد عن ابي ذر رضي الله عنه بقوله تعالى: ولقد رآه نسلة أخرى قال رآه بقلبه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يزيد بن شريك عن ابي ذر رضي الله عنه قال رآه بقلبه ولم يره بعينه. وعن يزيد بن شريك التجويد في قوله: ولقد رآه نسلة أخرى قال رآه بقلبه ولم يره ببصره. وعن شريك عن الله بن ابي نمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن عمليه اسقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبه انه جاء ثلاثه بدر قبل ان يوحى اليه وهو قائم في المسجد الحرام، اللغاديد اللهوات عروق الحلق. نعم. قال المؤذن إليه قال: نعم. قال المرحل وأهل استشعروا به أهل السماء لا يعلم أن السماء يبين الله في الأرض حتى يبينهم، فولد في السماء إلى عالم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: يبين ماذا عنك؟ فسلم هذا عنك فسلم عليه، فرد عليه وقال: المرحل وأنا نبي فيه أي مصدرهما أصلهما منشأهما. نعم، هذا معنى عنصرهما. نعم. قال: من نطع به السماء فإذا هو بمثل ما أو عليه قصب من يكر وزبر فذهب يشك ضرره فإذا هو قصب. قال: يا جبريل ما هذا الماء؟ قال: هذا الكفر الذي خفى على ربك. ثم عرض به في السماء كالنجم فقال له الملائكة مثلها. قال: من الأولى؟ من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وربك؟ قال: نعم. قال: روح لي وأنت معرض به للسماء ثالثة. فقال لهما: قال لهم الأولى والثانية. ثم عرض به للسماء الرابعة فقال لهم مثل ذلك. ثم عرض به للسماء الخامسة فقال لهم مثل ذلك. ثم عرض به للسماء السادسة فقال لهم مثل ذلك. ثم عرض به للسماء السابعة فقال لهم مثل ذلك. وكل سماء فيها أنبياء قد سلمان وعلي منهم إدريس الثانية والهرمون الرابعة والآخر الخامسة. لم أحفظ اسمه وإبراهيم السادسة وموسى السابعة بفضل كلام الله. فقال موسى ربي. هذا وهم، موسى لم يكن في الخامسة، الشريك وهم في هذا. نعم. فقال موسى ربي: لم أظن أن يرفع علي أحد. ثم على أمري فيما لا يعلمه إلا الله حتى جاء به سترة المنتهى وجاء بالبار وبعزتك تدلى حتى كان منه قارا قصيرا وذهبا. أيضا هذا وهم ليس في الحديث الذي في الصحيحين هذه الألفاظ. نعم شريك وحصلت له أوهام في هذه الرواية. نعم. كتبت كما كتبت هي كما كتبت عليك من الكتاب ولكن كل حسنة عشر وكانت هي حصيلة. المحفوظ في الحديث الصحيح أنه قال استحييت من ربي، أنه قال استحييت من ربي. نعم. هي حصيلة من الكتاب هي حصيلة عليك فرجع إلى موسى فقال لك فعلت فقال فتبعنا فقال لك حسنة عشر وعشر لهم إن شئت سميت هذا كله ولكن يقول عليه الحديث فعرف به حتى أتى السماء الثالثة فقال من هذا فقال هذا جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وأرسل إليه قال نعم فكتب إلى موسى قال فعرف به حتى أتى السماء الثالثة استفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وأرسل إليه قال نعم ففتح فوقيه الجنة فوقيه الكوثر وفوقيه الكوثر وولد في الجنة شاقيه يقول يوم من يوم ثم عرف ثم عرف حتى لا سدرة المنتهى فدنا إلى ربه فدنا فما قال توصيه ولم يكن أوحى إلى عبده بما أوحى فطوى عليه وعلى كل خمسين صلاة وبعد فمر على موسى فقال فطوى عليه وعلى ولدك قلت خمسين صلاة قال لك يا ربي أن أقيم عليك على المنزل فرجعت إليه وضع عني عشر صلوات ثم وقف على موسى الله عليه عشر من الرجل حتى انتهى الى عمرو. فلما انتهى الى عمرو قال ان الذي سؤالي قلته بأسرع من هذا فلم يدركوه. فرجعت اليه فوضع خمسه ثم قال لا يبدل قولي ولا ينسخ كتابي. هو من تخفيف خمس صلوات وبتضعيف لذلك 50 صلاه. فرجعت الى موسى فقال تفرغ عليك على ربك فقلت خمس صلوات. قال لك يا ربي عن المخيل عنك وعن ولدك. قال قد رجعت الى ربي حتى اني لا استهدي منه. كتفي بين كتفي فوضع كفه بين كتفي وترحمني نعم. هذا حديث فيه ضعف واضطراب كما أشار إلى هذا البخاري، لكن المؤلف لم يذكره أصلا إنما ذكره تبعا قدم عن السلف يذكرون أحاديث صحيحة في الأصول ثم يتبعون بأحاديث كشواهد لذلك. فإثبات صفة الكف لله جل وعلا ثابتة بأحاديث صحيحة صريحة، وإثبات صفة الرؤية وصفة الصورة كل هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها ولا مقال. نعم. على مصافكم أي كونوا كما أنتم. نعم. على مصافكم كما أنتم. ثم فتر إلينا قال إني سأعيدكم ما أسلم عنكم وأنتم ولا إني كنت لدي ما توقفت وصليت ما قدر بي فنعمت بمصلاي حتى استثقلت ذاتي فإن أنا ربي في أحد سورة فقال يا محمد فقلت لدي يا ربي ما لم يقصد ما لم أعلم. قال كنت ذلك قال هذا لك. قال رايت وضع كفه بين كفي حتى وجدت بطل عمليه بين كفيه فتجلى منه شيء وعرفته فقال يا محمد. قال كنت لديك. قال كنت لديك. قال يا محمد كنت لديك ربي. قال كيف تسكت بدل العالم. قال كنت في الفتاوات. قال لا كنت تشفي على الاقدام من الجماعات والرسل في المساجد مع الصلوات واسلام الوجود فيها شيء وأسألك الترمذي صحح هذه الطريق قال هذا حديث حسن صحيح قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم نعم حتى أسفر يعمل الإسفار وهو ظهور الضوء يعني أخر الصبح إلى آخر وقتها حتى انتشر الضياء نعم نعم نقف عند هذا والله تعالى أعلم.